بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خالق الكون بما فيه وجامع الناس ليوم لا ريب فيه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، آخر الأنبياء في الدنيا عصرا، وأرفعهم وأجلهم يوم القيامة شأنا وذكرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا لقاء متجدد مع لقاءاتنا الموسومة بالمدائح النبوية. هذه اللقاءات التي من خلالها نعرج على بعض القصائد التي قيلت في مدح نبينا صلى الله عليه وسلم، فنختار منها أبياتا ثم نجعل من هذا البيت طريقا لنا إلى الحديث عن سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. ونحن لا نتكلم في برنامج إنشادي، ولا نحاول أن نقدم أنفسنا كقراء شعر من الطراز الأول، لكن المقصود من ذلك إلقاء الضوء على أبيات. من خلال هذه الأبيات نصل إلى معان زاخرة من سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. فربنا جل شأنه يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولا سبيل إلى الاقتداء به صلى الله عليه وسلم إلا بعد التأمل والنظر والتدبر في سيرته العطرة وأيام النظرة خاصة، بل يجب أن يكون ذلك مصحوبا بمحبة عظيمة وإجلال كبير شرعي له صلوات الله وسلامه عليه. مر معنا الكثير من القصائد، منها ما وقفنا معه مرة ومنها ما وقفنا معه أكثر من مرة، واليوم نقف مع قصيدة لابن دقيق العيد الفقيه الشافعي المعروف، والقصيدة رائية قالها في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخترنا منها بعض الأبيات ثم نعلق على القصيدة كما جرت به العادة. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: يا سائرا نحو الحجاز مشمرا، أجهد فديتك في المسير وفي السرى، وتدرع الصبر الجميل ولا تكن في مطلب المجد الأثير مقصرا، اقصد إلى حيث المكارم والندى، يلقاك وجههما مضيئا مقمرا، وإذا سهرت الليل في طلب العلا فحذار ثم حذار من خدع الكرى، إن كلت النجب الركائب تارة فاعد لها ذكر الحبيب مكررا، وابعث لها سر المدام فإنها بالذكر لا تنفك حتى تسكرا، فالقصد حيث النور يشرق ساطعا، والطرق حيث ترى الثرى متعطرا، قف بالمنازل والمناهن من لدن وادي قباء إلى حما أم القرى، وإذا رأيت مهابط الوحي التي نشرت على الآفاق نورا نورا، فاعلم بأنك ما رأيت شبيهها مذ كنت في ماضي الزمان ولا يرى، شرفا لأمكنة تنزل بينها جبريل عن رب السماء مخبرا، فتأثرت عنه بأحسن بهجة أفدي الجمال مؤثرا ومؤثرا، فتردد المختار بين بعيدها وقريبها متبديا متحذرا، فمهابة ملأ القلوب بهاؤها واستنزلت كبر الملوك مصغرا، نزلت على قدم الزمان بتبع ودنت على بعد المزار بقيصرا. هذه بعض أبيات قالها ابن دقيق العيد رحمة الله تعالى عليه في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، قرأناها بعد أن اقتطفناها من ديوانه، نعلق عليها. تلحظ أول الأمر أن ابن دقيق العيد تكلم عن الحجاز، ثم ذكر قضية أن تلك الأمكنة دنا منها المختار وتردد في أورقتها صلوات الله وسلامه عليه، ونص على قباء أي الشاعر. سنذكر في هذا اللقاء قضية الحجاز وقضية قباء في السيرة العطرة والأيام النظرة لرسولنا صلى الله عليه وسلم. شبه الجزيرة العربية كان أغلب أقسامها الجغرافية نجد وتهامة والحجاز، هذه الأقطاب الثلاثة لها. النبي صلى الله عليه وسلم ولد في مكة وهاجر إلى المدينة وبها توفي، فصلى الله عليه وسلم كحما كمكان كموئل لم يغادر الحجاز، وإنما غادره عارضا كخروجه صلى الله عليه وسلم إلى تبوك ثم عاد. الذي يعنينا هنا أن الحجاز ورد كلفظة تغنى بها الشعراء حتى الفقهاء، فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه نهى عن الشرب قائما، وثبت عنه أنه شرب قائما صلوات الله وسلامه عليه، كما في الحديث الصحيح أنه شرب من زمزم وهو قائم. وهذه مسألة اختلف العلماء فيها، ما علاقتها بالموضوع أن الفقهاء عندما أرادوا أن ينظموا هذا الأمر الفقهي ينظموه شعرا ذكروا أن السنة أن يشرب الإنسان قاعدا، وأن شربه صلى الله عليه وسلم وهو قائم لينقل الأمر من التحريم إلى الجواز، ونظموا في ذلك شعرا يقول قائلهم: إذا جئت تشرب فقعد تفز بسنة صفوة أهل الحجاز، وقد جوزوا شربه قائمة وإنما ذاك بيان الجواز، أو وقد قيل وقد صححوا شربه قائمة وإنما ذاك بيان الجواز. فالفقهاء هنا لما نظروا إلى السنة النبوية وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما وثبت عنه أنه شرب قائما، قالوا إن القضية قضية أن النهي هنا ليس كراهة تحريم وإنما كراهة تنزيه، واحتجوا بأن شربه قائما صلى الله وسلامه عليه ينقل الأمر من التحريم إلى الكراهة أو إلى بيان الجواز. موضوع الشاهد أنهم قالوا: إذا جئت تشرب فقعد تفز، بماذا؟ بسنة صفوة أهل الحجاز صلوات الله وسلامه عليه. وأنا أسوق هنا الأمر أو الشعر أو البيتين ليس لأمر شعري أو لأمر فقهي، بل لأمر يتعلق بحديثنا عن الحجاز. هنا نتذكر السيرة في قضية الهجرة. دائما الحكم على الشيء فرع من تصوره، وإنما يكون ظلمنا للغير أو ظلمنا على الأشياء عدم حكمنا عليها حكما صحيحا إذا كان الإنسان لا يتصور الموقف كاملا. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ائتمر المشركون عليه في دار الندوة، جاء إبليس وحضر الاجتماع في صورة شيخ النجدي. السؤال: لماذا حضر إبليس في صورة شيخ النجدي؟ حضر إبليس في صورة شيخ النجدي لأننا قلنا إن الأقاليم كانت في شبه جزيرة العرب ثلاثة: الحجاز ونجد وتهامة. فالقرشيون قالوا قبل الاجتماع، قالوا: لا يدخلن عليكم رجل من أهل تهامة فإن هواهم مع محمد. فكان القرشيون يتخوفون من أي أحد من تهامة، لو جاء قال أنا من تهامة ما قبلوه ولا أخذوا عنه رأيا، لأنه كان يغلب على ظنهم أن أهل تهامة ينازعونهم في النبي صلى الله عليه وسلم ويعارضون قريشا فيه، أي أنهم هواهم مع هواه صلوات الله وسلامه عليه. فعزمت قريش على أن لا تدخل رجلا من أهل تهامة في دار الندوة. هذا هو الذي دفع إبليس أن يأتي في صورة رجل من أهل نجد لعلهم يقبلونه، لأن أهل نجد آنذاك لم يكن لهم علاقة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهم لا يعرف عنهم شيء، لا قبول ولا رد ولا حياد. فجاء إبليس بهذه الصورة حتى يمكن من الدخول، لا لعارض في قضية أن أهل النجد وأهل تهامة وأهل الحجاز أحدهم له فضل على الآخر، هذا كله ملغي غير موجود في السيرة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فكم في الحجاز من نصر النبي صلى الله عليه وسلم، وكم في الحجاز من عاداه، وكذلك في كل بلد. وإلى اليوم يوجد في أصقاع الأرض من هو مؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم محب له، ويوجد في جزيرة العرب من هو لا يبلغ الإيمان في قلبه ما بلغ في قلب أخيه ذلك الذي بعدت دياره ونأت مواطنه. فالعبرة عند الله جل وعلا بالتقوى. هذا حديثنا عن قضية الحجاز في الشعر العربي الذي مدح به النبي صلى الله عليه وسلم. أما قباء التي خصصها ابن دقيق العيد ها هنا، فقباء اختلف في سبب التسمية، والأظهر أنه كان بئرا بهذا الاسم. وقباء يقع في الجهة الجنوبية الغربية قليلا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الديار كانت لبني عمرو بن عوف، وتبعد الآن عن المسجد النبوي تقريبا 7 كيلومترات. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل في المدينة نزل إليها. لماذا؟ لأن المهاجرين الأولين الذين سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم في قدومهم إلى المدينة كانوا ينزلون في قباء، وأول من نزل فيها أبو سلمة بن عبد الأسد، أبو سلمة ابن عبد الأسد المخزومي. فهذا أول المهاجرين، وهو أول ما وصل إلى المدينة وصل إليها. وظاهر الطريق آنذاك كان شبه لزام على من يأتي إلى المدينة أن يبدأ بقباء، لأننا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم الدليل عبد الله بن أريقط في آخر الأمر اخترق بهم وادي ريم، وادي ريم اليوم 50 كيلو على طريق الهجرة عن المدينة، ثم اخترق بهم بطن وادي ريم ثم أتى نازلا على قباء. والطريق الآن كذلك طريق الهجرة الذي معمول به حاليا يؤدي إلى مسجد قباء. فأبو سلمة بن عبد الأسد كان أول من نزل قباء، وأهل السير والتاريخ والعلم عند الله بصحة السند كانوا يقولون، اشتهر هذا عند كثير من العلماء، أن هذا أبا سلمة هو أول من يأخذ كتابه بيمينه، هو أول من يأخذ كتابه بيمينه كما أن أخاه الأسود ابن عبد الأسد أول من يأخذ كتابه بشماله. وهذا الأسود ابن عبد الأسد أيها المبارك المطلع على سيرة نبيك، إذا قرأت غزوة بدر وتفاصيلها تجد أن الأسود هذا هو الذي أقسم في أول المعركة قبل أن يقتتل الفريقان، أقسم أن يأتي إلى البئر الذي عند النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويشرب دونه أو يهلك، فهلك قتله حمزة وبعض الصحابة قبل أن يصل إلى البئر، لكنه كان قد أقسم. هذا يدلك على فرط شجاعته وعلى فرط عناده وكفره وعدم إيمانه بالله ورسوله. فهذا المشهور أن هذا الرجل هو أول من يأخذ كتابه بشماله، أخوه، فسبحان من قال قد علم كل أناس مشربهم، أخوه هو أول من يأخذ كتابه بيمينه، وهو أول من وصل قباء من المهاجرين على المشهور، قد يكون قبل واحد أو اثنين، لكن المشهور أن أول من وصل أبو سلمة ابن عبد الأسد الذي هو كان زوجا لأم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، ثم مات عنها شهيدة، ثم تزوجها نبينا صلى الله عليه وسلم. موضع الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام اختط ما كان عليه المهاجرون الأولون، ما كان عليه المهاجرون الأولون، فعندما بدأوا بقباء بدأ صلى الله عليه وسلم بقباء، ونزل عليه الصلاة والسلام في ديار بني عمرو بن عوف، هناك أسس مسجده صلى الله عليه وسلم، مسجد قباء ليس المسجد النبوي. فمسجد قباء أسس قبل المسجد النبوي، وعلى هذا فإن الأظهر هو المقصود الأول بقول الله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يطهروا والله يحب المطهرين. هذا المسجد النبي صلى الله عليه وسلم أخذ لبنة فوضعها في قبلته، فجاء أبو بكر وأخذ لبنة، فجاء عمر وأخذ لبنة، ثم يتابع فعل الصحابة وأخذوا يبنونه، فبناه النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في ديار بني عمرو بن عوف، وعرف بمسجد قباء، وهو أول مسجد أسس في الإسلام، وهو أول مسجد أسس في الإسلام، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. نعود نخرج عن الدرس قليلا، فائدة في القرآن، الله يقول لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، ثم قال ماذا؟ قال فيه رجال. كلمة فيه هنا جاءت متتابعة من غير فاصل، فيه فيه، فيها الأولى خاتمة للجملة الأولى، وفيه بداية للسياق الثاني، وهذا لم يتكرر في القرآن إلا مرتين، في هذه الآية وفي قول الله جل وعلا قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فجعل لفظ الجلالة هنا جاء مكررا ليس بينه فاصل لا من حرف ولا من غيره، لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فتلحظ أن لفظ الجلالة جاء متتابعا، مثله كلمة فيها هنا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. نعود للقضية مسجد قباء وعلاقة النبي صلى الله عليه وسلم وعلاقة صلاة الجمعة التي قيمت بعده في وادي رونا بعد مسير النبي صلى الله عليه وسلم بقليل من قباء، هذا إن شاء الله تعالى سنبحثه تفصيلا بعد قليل. نسأل الله لنا ولكم التوفيق. نبي الهدى. صلى الله عليه وسلم قال الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار. انتهينا إلى أننا سنتحدث تفصيلا عن إتيان النبي صلى الله عليه وسلم لمسجد قباء، وذكرنا أن مسجد قباء بناه النبي صلى الله عليه وسلم أول قدومه المدينة في بني عمرو بن عوف. قال صلى الله عليه وسلم في خبر صحيح عنه من توضأ في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان له